والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء لأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين لقد أرسلنا رسلنا